درسنا جعل له فصلا، والفصل هو مجموعة من المسائل المنفصلة عما قبلها وعما بعدها فسميت فصل. هذا الفصل خاص ببعض المسائل المتعلقة بتشبيه الطلاق، كأن يشبه طلاقها فيقول مثلا أنت طالق هكذا أو هكذا أو هكذا، هذا اسمه تشبيه، شبه الطلاق بالعدد المشار إليه أو الذي تعنيه الإشارة. هذه مسألة سيتكلم فيها. طيب، ممكن أن يصف الطلاق، احنا نتكلم عن الطلاق الموصوف والطلاق المشبه. ممكن أن يقول لها أنت طالق أشد الطلاق، أسهل الطلاق، أخبث الطلاق وهكذا. ممكن يقول لها أنت طالق طلقة طويلة أو طلقة عريضة، أين كنت يا شاكر؟ ادخل. هذه صفات. من الممكن أن يقول لها أنت طالق كالجبل، أنت طالق كالإبرة، أنت طالق كسن الإبرة، اسمه طلاق مشبه أو موصوف. يبقى الذي دخل عليها حرف التشبيه اسمه طلاق مشبه، الذي وصف بضرب زيادة أو خفة اسمه مشبه، اسمه موصوف، أو وصفه بشيء ينبئ عن الثقل أو ينبئ عن الخفة. ما هذا؟ سيأتي الكلام فيه. متى يعني سيأتي كلام للإمام وللصاحبين ولزفر في ذلك؟ اقرأ معه. قل فصل في تشبيه الطلاق ووصفه. اقرأ يا شيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه. ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير في الإبهام والسبابة والوسطى، فهي ثلاث، لأن الإشارة بالأصابعين تفيض العلم بالعدد. هكذا دي يعني فيها اسم إشارة، أنت طالق هكذا، هذه الإبهام والسبابة والوسطى، أو هكذا، أو هكذا، يعني تسمية الأصابع لا إشكال. المهم كل أصبع ينبئ عن فالأصبعان ينبئان عن سنتين، الثلاث كذلك. فمعتاد الناس من قديم بيان العدد بالإشارة، بيان العدد بالإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة فقال الشهر هكذا، يعني كم وهكذا، يعني 29. إذن فالإشارة وما تنبئ عنه في الطلاق يكون هو الواقع. إلا أن الإشارة بالأصابعين تفيد العلم بالعدد في مجرى العدد إذا اقترنت بالعدد المبهم. قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. المبهم هكذا، كذا هذا كناية عن العدد، كذا كناية عن الإيش؟ عن العدد. ولذلك أنت تقول كلمته كذا مرة، كذا هذا تنبئ عن الإيه؟ عن العدد، ولكن عدد مبهم، هل هو معروف معلوم؟ فهو عدد مبهم. نعم. وإن أشار بواحدة فهي واحدة، وإن أشار بالسنتين فهي سنتان لما قلنا. والإشارة تقع بالمنشورة منها، وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها، وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق زيادة. ما معنى منشورة و... ومضمومة هكذا. طيب أدي ظهور الأصابع وأدي بطون الأصابع. طب نحن نقول إن العدد يتعين في المشار به إذا كانت مضمومة إذا كانت منشورة فالمقصود به المنشور ببطن اليد. يعني أنا عندي هنا أدي ثلاثة منشورة واثنتان مضمومة. طب ما الذي يقع هنا؟ قالوا ثلاث المنشورة، وهذا ما عليه العادة في كل الدنيا والله أعلم، إنه بالمقصود المنشور عندما يقول لها أن تطالق هكذا. حتى أنت عندما مثلا ترسل أحدا لشراء شيء وتناديه يا فلان، لا يفهم أنها ثلاث. وهكذا قالوا، يعني العبرة أيضا بالمضموم، ولكن أيضا أراه الله أعلم على اختلاف العادات أنه أيضا يقع بالمضموم ولكن بالمنشورة. ولكن لو أنه قال ما نويت المنشورة ونويت المضمومة، قالوا يصدق ديانة، يصدق ديانة، لأنه يحتمل كلامه أو يحتمل كلامه أنه أراد المضمومة لا المنشورة. ماشي. طيب هكذا يبقى المنشورة، لكن قال أنا نويت المضمومة، يصدق ديانة ولا يصدق قضاء. يصدق ديانة ولا قضاء. وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع في الأولى سنتان ديانة وفي الثانية واحدة، يعني لو أنه فعلك أن تطالق هكذا، قال ونوى واحدة، قال أنا نويت الإشارة بالكف والكف واحدة، قالوا يصدق ديانة. وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله، لكنه خلاف الظاهر، ولو لم يكن يقل هكذا يقع واحدة لأنه لم تقترن بالعمل. يبقى هنا لو قال أنت طالق هكذا في هذه الحالة، يبقى لابد من كلمة الاقتران بهكذا. ماشي. طيب فلو لم يقل هكذا أنت طالق، لا يقع إلا واحدة، لأنها ليس هناك كناية عن عدد، فيبقى العبرة بالإشارة الكف واحدة فتقع واحدة. أما إذا قال هكذا فإن الكف فيها خمسة أصابع فتقع ثلاث، إلا إذا قال نويت الواحدة فيصدق ديانة لا قضاء. بل العبرة لابد من كلمة هكذا. يعني مثلا عندنا الإشارة الكلمة الكناية عن العدد، مثلا لو قال يعني تختلف عاميا، اللغات اختلفت، حتى العربية يعبر عنها بلغة عامية، مثلا عندنا محدش بيقول هكذا، يقول له مثلا أنت طالق كده، هذه كده ديت اللي هي كناية عن عن العدد، كناية عن عن العدد. ماشي. طيب اقرأها تاني. ولو لم يقل هكذا، ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لأنه لم تختلف العدد المهم، فبقي الاعتبار لقومه أن تطالقوا وقعت واحدة. يبقى لو قال هكذا تغير الاعتبار من أن تطالق إلى كلمة كلمة هكذا، وهكذا عدد مبهم بالإشارة بينه. وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بارنا، مثل أن يقول يعني هنا وصف الطلاق الموصوف بقى، مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة أو البتة البتة يعني قطعا، بته يعني قطعه، بته يعني قطع. ولذلك أنتم تستخدمون البتة كثيرا في خطاباتكم، نقول البتة يعني قطعا لا يقبل الكلام خلاص البتة قطعا. وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول، لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة، فكان وصفه بالبينونة معقبا الرجعة أو للرجعة. معقبا للرجعة يعني أصلا الطلاق جعل معقبا للرجعة، يعني تأتي بعده الإيش؟ الرجعة. فسواء وصف الطلاق بما ينبئ أو لا ينبئ، إنما يقع رجعيا عند الإيه؟ عند الشافعي. فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو، كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك، ومنى أنه وصفه بما يحتمله لفظه. ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به؟ يعني هنا نحن نرد على الشافعي الذي قال إنه يقع رجعيا ولو وصفه ببينونة أو بقطع أو بما ينبئ عن هذه الشدة، قال لأن الأصل في الطلاق أن يقع معقبا للرجعة، فلا يقع بالوصف موصوفا بهذا الوصف. عندنا قلنا إنه زيادة وصف، واخد بالك؟ فقال لأنه وصفه بما يحتمله لفظه وهو البينونة. طيب، ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به؟ يعني إذا الرد على الشافعي في أن الطلاق شرع معقبا للرجعة، نقول له وشرع أيضا غير معقب للرجع، مثل الطلاق مثل طلاق المرأة قبل الدخول، فإنه هل يعقب الرجعة؟ لا. وكذلك الأمر وقوع الطلاق بائنا لا يعقب الرجعة إذا انتهت العدة. يعني إذا قالها أنت طالق، هذه طلقة رجعية، حتى انتهت عدتها انقلبت بائن، فرد عليه، يعني ليس دائما الطلاق معقب للرجعة. فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين، الاحتمال الرجعي أم البائن. ومسألة الرجعة ممنوعة، فتقع واحدة بالغة إذا لم تكن له نية أو نوى سلبين. أما إذا نوى الثلاثة فثلاث لما مر الشافعي قال كما لو قال أنت طالق طلق لا رجعة لي بعدها أو فيها، نقول له لا نسلم لك بهذا الكلام، لا رجعة يعني لا يعني طلق ما الطلاق الذي لا يعقب الرجعة؟ فكأنه قال لها أنت طالق طلاقا بائنا. نعم. فثلاث لما مر من قبل ولو لا اقرأ ثاني سوان. أما إذا نوى الثلاث إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين. طيب إحنا أصل المسألة عندنا أنه وصل قال لها أنت طالق بائن أو البتة. أما إذا نوى هذا وصف للطلاق. أما إذا نوى الثلاثة فثلاث لما مر من قبل ولو عنا بقوله ما معنى لما مر من قبل؟ لأنها مدام وصفه بشدة، فالشدة إما خفيفة وإما ثقيلة. الشدة الخفيفة هو الواحدة البائنة أو البينونة الصغرى، نقول البينونة الصغرى التي تكون بالطلقة أو بالسنتين. أما البائن بينونة كبرى هي الطلاق الثلاث. طب إذا نوى السنتين يقع سنتان؟ لا. لماذا؟ لأن الكلمة لا يحتمل. لأنه هنا يعني طلقها جنس الطلاق وهو لا يحتمل العدد، إنما يحتمل أدناه وأكثره. وأدنى البينونة بينونة واحدة بس صغرى، وأدنى أقصاه ثلاث كبرى. ولو عنا بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى أخرى يقع أخرى مش أخرى أخرى نسبة إلى الخراء يعني لو قال قال عنيت لأنت طالق بائن أو أنت طالق البتة قال نويت بهذه واحدة وبالأخرى واحدة يقع إيش سنتان لأنه محتمل لأن الواحد قد يطلق امرأته أن يقول لها أنت بائن ويطلقها يقول أنت البتة أو أنت مبتوتة يقع تطليقتان بائنتان لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع يعني لابتداء الإيقاع يعني أن يقول لها أنت إيه البتة أنت بائن يبقى أدها صلح عند إيقاع الطلاق من الأصل لو قالها أنت بائن يقع طلاق إيه طلقة إيش بائن ماشي لكن لما فلما ولو قال لها أنت طالق يقع واحدة طب لما قال لها أنت طالق البتة يعني كأنه كرر عليها فقال لها أنت طالق طالق أو أنت طالق وطالق وهكذا فهمت طيب نعم وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق أفحش الطلاق لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله بائن وكذا إذا قال أخبث الطلاق أو أسوأه أخبث الطلاق أو أسوأه طيب لأن كل هذا ينبئ عن إيه؟ عن الوصف عن هذا الوصف ينبئ عن الشدة. عن الشدة عن طلقة شديدة والشدة هي الإيش البينونة فهنا أفحش الطلاق لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره كيف يكون أفحش إذا كان بائنا وهو البينونة في الحال فصار كقوله أنت بائن وكذا إذا قال أخبث الطلاق أيضا الطلاق الذي يقع بائنا في الحال وكذا إذا قال طالق الشيطان أو طالق البدعة طلاق يا أخي طلاق الشيطان أو طلاق البدعة اقرأ بعدها اقرأ يا أبو بكر مع الكتاب اقرأ يا عاد ما أمت كيف تسيرون من الذي عليه القراءة الآن؟ اقرأ إعاد. وكذا إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدعة لأن الرجعية هو السنة فيكون قوله طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائنا وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله أنت طالق للبدعة يعني هنا يبقى كله إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدع طيب طلاق البدعة لماذا؟ لأن الطلاق الرجعي هو طلاق الإيش؟ السنة وأما البدعة فهو الإيه؟ البائن وهكذا والشيطان كذلك الأمر لأن الرجعية هو السنة فيكون قوله طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائنا وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله أنت طالق للبدعة أنه لا يكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة حيث يعني هناك قول أبي يوسف هذا قال إنه إذا قال أنت طالق للبدعة طالق للإيه للبدعة قال يرجع إليه ويقع به رجعيا لماذا قال لأن طلاق البدعة كما يقع دائما ثلاثا أو الجمع بين أكثر من طلقتين يوصف أيضا بالبدعة من حيث الإيش إحنا قلنا طلاق البدعة من وجهين الوجه الأول من حيث إيه والوجه الثاني من حيث من حيث العدد ومن حيث الوقت. فإنما طلاق المرأة في حال الحيض بدعي، ولكن إذا قال لها أنت طالق يقع به واحدة فقط. لأن البدعة قد تكون من حيث إيقاع في حالة حيض فلا بد من النية. يبقى إلا إذا نوى يرجع إليه ما نويت. وعن محمد رحمه الله أنه إذا قال أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعيا، لأن هذا البسط قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض. فلا تثبت ليمنة بالشك، يعني قال إن كلمة هذه دخلها الشك، طلاق الشيطان أو طلاق البدعة. طلاق البدعة قد يقع واحدة وهو في حالة الرجعة، والشيطان أيضا مخالف للسنة، طلاق مخالف للسنة، وقد يقع أيضا واحدة رجعية. هناك أبو يوسف قال نرجع رد علي قول صح إلا بالإيه، يعني إيه إلا بالنية، يعني نرجع إليه نقول له ماذا نويت. لكن محمد قال لا يقع إلا واحدة، لا دخل للنية في هذه المسألة. لماذا؟ قال لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا تخلو بينه بالشك. يعني إيه بالشك؟ يعني البينونة لا تقع إلا بإيه، لا تثبت إلا بإيه، باليقين. وهنا شككنا هل هو بائن أم إيه، وكل طلاق يدخله الشك بين البينونة والرجعية يقع إيش رجعيا، لأننا لا نحرم المرأة إلا لأن المرأة الزوجة حلال بيقين أم حلال بشك، بيقين، فلا يقع طلاقها إلا بإيه. فهمتم؟ أقرأ. هنا سيدخل في مسائل التشبيه، الطلاق المشبه. نعم. وكذا إذا قال كالجبل، لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة، وذلك بإثبات زيادة الوصف. وكذا إذا قال الزيادة لا محالة، الزيادة على الرجعية هي الإيه؟ طيب رد علي على طول، الزيادة على الرجعية هي الايه، هي البينونة. فلما أقول لا أنت طالق كالجبل، لأنه التشبيه بما يوجب زيادة لا محالة، شبهها بالجبل. طب هنا التشبيه دائما يوجب ايه الظهور أكثر، أقول فلان كالأسد، يعني وصفته بالايه بالشجاعة. طب قولي كالأسد دل على الشجاعة أكثر أم قولي فلان شجاع؟ كالأسد لا محالة، لأن الأسد لا محالة شجاع، لكن شجاع هذه أيوة أصفته بالشجاعة، ولكن قد تكون شجاعته نسبية في شيء دون شيء. ماشي. فهنا قال كالجبل، لأنه يوجب زيادة لا محالة، لأن الجبل عظيم، وما دام هو وصفه بذلك يقع بائنا. طيب. وكذا إذا قال كالجبل، لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة، وذلك بإثبات زيادة الوصف. زيادة وصف الطلاق هي الإيه؟ هي البينونة. رد يا أولي غباك، كله يرد. تعلموا حرام، حرام أن تتخرج وأنت لا تدري العربية، تمسك الكتاب تقرأ للطلاب فهمته ولكن لا تستطيع تفهيمه، هذا حرام. استغلوا الفرصة، حاول تفهم. كيف تفهم؟ أنك لا تقعد هكذا، ردد عندما أسألك ماذا تقول، إيه تقول، تكرر. ماشي. نعم اقرا. وكذلك قولا مثل الجبل إمام الناس. نعم اسم مثل اسم للتشبيه. وقال أبو يوسف. وقال أبو يوسف رحمه الله يقول رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها به في توحده. الجبل متعدد أم واحد؟ واحد. رد واحد. فقال إذن هو شبه الطلقة أو شبه الطلاق بالجبل في الإيه؟ في التوحد، مش كده؟ فيقع واحد. يبقى نظر الإمام أبو يوسف إلى حيث كونه إيه؟ واحد فقط. لكن الإمام نظر إلى أن التشبيه يوجب زيادة وصف، ولذلك سيأتي الكلام إذا قال لها أنت طالق وشبهه. إيه؟ فعند أبي حنيفة تشبيه الطلاق يوجب بينونة، يوجب زيادة وصف، لأن التشبيه يوجب ظهور الشيء أكثر. وسيأتي الكلام إذا ما شبه لكن خالف. فعند مثلا زفر قال إذا شبهه بعظيم في نفسه يقع باهم كالجبل، أو بعظم الجبل، بعظم الشيء العظيم كعظم الجبل يقع بينهما، عند أبي يوسف يقع واحد. طيب وهكذا البعض فرق بين التشبيه بشيء خسيس في نفسه وشيء عزيز في نفسه. بعدما سيذكر هذه المسائل على إفراد سيذكر لك الجامع لهذه المسائل. أو ملء البيت فهي واحدة دائمة إلا أن ينوي ثلاثا. ثلاثا هنا عندي كم واحدة؟ كم تشبيه وكم وصف؟ أشد واحد، ألف اثنان، ملء البيت ثلاث، ماشي. قال كل ذلك فهي إيه؟ واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فيقع إيه؟ ثلاثا، لأنه محتمل كلامه. طيب أما الأول، ما الأول هنا؟ طيب فلأنه وصفه بالشدة وهو البان، قلنا شدة الطلقة هي الإيه؟ طيب قال لأنه لا يحتمل الانتقاص والارتفاض، يعني لا يحتمل الانتقاص ما دام وصفه بالأشد، لا يحتمل إيه؟ ذلك أن ينقصه من الشدة إلى الضعف. كذلك الارتفاض يعني لا يحتمل أنه رفض كلامه. أما الرجعي فيحتمله، وإنما تصح نية الثلاث لذكره المصدر. أنت طالق، قال إيش؟ أشد الطلاق، أدي ذكر المصدر، أين المصدر؟ الطلاق. طب أين المصدر في كألف أو ملء البيت؟ أين المصدر؟ لا احنا نتكلم عن مصدر الطلاق، أين هو في هذا في هذين؟ طالق مصدر؟ طب أين المصدر؟ مصدر يعني المصدر يعني ملء البيت، هذا وصف هنا لما قال لها أنت طالق أشد الطلاق، طب خلاص الشدة أنبأت. هنا قال لها أنت طالق كألف، أين المصدر؟ طب أشد هنا كلمة كألف، هنا التشبيه لكلمة طالق أم لشيء آخر؟ أو ملء البيت، ملء البيت أنت طالق ملء البيت؟ خبيب المصدر. تمام، قل يلا عبر، يعني كأنه قال لها أنت طالق طلاقا، عرفت؟ يبقى أدي هنا في الثلاثة ما ذكره هو وصف للإيه؟ للمصدر، فيبقى ذكر المصدر، وذكر المصدر يحتمل الثلاث ويحتمل الايه الواحده. فهمت؟ يلا. وأما الرجعي فيحتمله وإنما تصح نية الثلاث لذكره المصدر. وأما الثاني قد يراد، يعني هنا لما قال لها كألف أو ملء البيت فهو واحدة بائنة إلا أن ينوي الثلاث، يعني هو بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. وأما الثاني فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة وفي العدد أخرى، يقال هو ألف رجل ويراد به القوة. لذلك لما سيدنا أبو بكر الصديق طلب منه المدد أرسل قال له أرسلت إليك رجلين كل رجل منهم بألف، أمده برجلين فقط. يبقى أنا الشاعر قال ورجل كألف إن أمر عنا، يعني في إذا جاءت الشدة هناك رجل بألف رجل بألف رجل. طيب فقال وإنما تصح نية الثلاث لذكره المصدر، وأما الثاني وهو كألف لأنه قد يراد به التشبيه في القوة تارة والتشبيه بالعدد في تارة أخرى، يقال هو ألف رجل ويراد به القوة فتصح نية الأمرين، فيبقى لابد من من النية. عند فقدانها، ما هي اللي عند فقدانها؟ إلى ما يعود الضمير إلى النية. يعني إذا قال لا نية لي نوقع به الثلاث أم الواحدة؟ لأن هذا هو الأقل المتيقن. وعند فقدانها يسقط أقلهما. وعن محمد رحمه الله أنه يقع الثلاث عند عدد النية لأنه عدد فيراد به تشبيهه في العدد ظاهرا لأن المذكور ألف. فصار كما إذا قال انتقاله كعدد ألف، يعني هنا كعدد، يبقى هنا التشبيه في في العدد. طيب ماشي. وأما الثالث طيب هنا خلاف محمد، لا يعني الراجح ما قاله الإمام ومن تابعه، لأن هنا عند عدم النية لا يقع بالشك، لا يقع بالإيه الشك، كيف نوقعها ثلاثا وهي قد يكون مقصوده هو الإيه أو وهو يحتمل القوة واحدة قوية كالألف. أما تنظيره بكلمة كعدد، هنا ذكر لفظ العدد، ذكر لفظ العدد ولكن هنا غير مذكور، فقال واحد يقول ممكن طبعا كعدد ألف كقوله ألف كألف، فإن الألف الألف أيضا عدد، أيضا عدد، لكن نقول له لا، لأن كلمة عدد حصرت التشبيه في الإيش؟ في العدد، حصرت التشبيه في العدد فيقع ثلاث. أما لما أقول كألف فيبقى هنا قصدت ممكن بها إيش؟ القوة، كأنه قلت قوته كقوة ألف. ماشي، فيبقى برضو لا زال الكلام ما بين الواحدة والثلاث، والذي يفصل هو النية، ليست هناك نية تقع الواحدة وليس كما قال محمد. وأما الثالث فلأن الشيخ قد يملأ البيت بعظمه في نفسه وقد يملأ بكثرته، فأي ذلك نوى صحيح نيته، يعني الشيء يملأ البيت، الشيء الواحد إذا كان عظيما يملأ البيت لعظمه، وقد يملأه لكثرته، أشياء قليلة أشياء صغيرة ولكن لكثرتها أيضا تملأ البيت، فلا بد من النية. فأي فأي ذلك نواص حتى يدخل وعند العمادين بيدي يدخلون الأول. كما قلنا إنه لا يقع الطلاق بالإيه أو لا تقع البينونة أو التحريم الأكبر وهو البينونة الكبرى بالشك، إنما لا بد من الإيش من اليقين، لا نية يقع الأقل، مفهوم؟ سيأتي بعد ذلك بإيش بالأصل أي الضابط لكل هذه المسائل، الضابط لكل هذه الايه. من بعده؟ حد من يريد السؤال؟ طيب اقرا. ثم الاصل عند ابي حنيفه رحمه الله انه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنا، متى شبهه باي شيء عظيم او غير عظيم يقع ايه، لان التشبيه يقتضي الزياده، التشبيه يقتضي الزياده. كما قلت لك فلان شجاع، ابلغ منه في اثبات الشجاعه فلان كالايه كالاسد. طيب فهنا، طب الاسد شيء عظيم في نفسه، طب ما ممكن يشبهه بشيء غير عظيم. يقول فلان كالفأر، يقول صحيح هنا بس سيقع فيه ايه اقصى الجبن، يعني يعني مش ضروري يكون اقصى الكمال، ممكن يكون اقصى الايش النقص. لما يقول فلان كالفأر، يعني ما ممكن يرد علينا بذلك، يرد على أبي حنيفة، يقول يعني لو قال لها مشبها طلاقها بشيء حقير في نفسه، كما إذا قال لرجل هو كالفأر، كالفأر يعني خلاص يبقى أثبت له شيئا من الشجاعة، نقول له لا، أثبت له الجبن، أثبت له الجبن، بس أثبت له الحد الأقصى من الجبن، لأن الفأر جبان مش كده. طيب فهو قال ان متى ذكر التشبيه كان الايه الطلاق بائنا، ماشي، سواء كان الشيء عظيما او غير عظيم، سواء ذكر عظم الشيء او لم يذكره. يعني اذا قال لها انت طالق كالجبل وقع عند ابي حنيفه بائنا، لأنه شبه، والتشبيه يقتضي زيادة الوصف. قال لها أنت طالق كعظم الجبل، أيضا يقع إيه طلاقا بائنا. طيب قال لها أنت طالق كالإبرة، يقع بائنا. أنت طالق كعظم الإبرة، يقع بائنا. أنت طالق كسن الإبرة، كعظم سن الإبرة، كذلك كل ذلك يقع فيه عند أبي حنيفة بائنا، سواء المشبه به عظيم أو غير عظيم، شبهه بالعظم أو بغير العظم. هذا كلام أبي حنيفة. كل طلاق مشبه يقع به الطلاق البائن، لأن التشبيه يقتضي زيادة الوصف، وزيادة الوصف في الطلاق هي البينونة. هذا كله إذا كان عدم النية. لا، هذا لأنه منبئ في نفسه لا يحتاج إلى النية. نعم. بشيء يقع بائنا، أي شيء كان مشبه به ذكر العظم أو لم يذكر. ذكر العظم يعني كلمة الآية عظم. لما مروا أن التشبيه يقتضي زيادة وصفه. وعند أبي يوسف رحمه الله إن ذكر العظم يكون بائنا وإلا فلا. أي شيء كان مشبه به لأن التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد. على التجريد يعني إذا جرده من لفظ الآه العظم. أما ذكر العظام فلزيادة لا محالة. لأن كلمة مدام ذكر عظم الشيء يعني إنما هو قصد الآه القوة والزيادة لا محالة، لا أحد يناقش في ذلك. يبقى أبو يوسف قال سواء شبهه بالشيء العظيم في نفسه أو غير العظيم في نفسه لا يقتضي البينونة، لأنه إذا قال لها أنت طالق كالجبل مرت معنا، قال قد يقصد به التوحيد يعني طلقة واحدة، طلقة واحدة لأن الجبل في نفسه واحد. قال لها أنت طالق كالصاروخ، صاروخ واحد. طيب قال لها أنت طارق كالإبرة، كذلك تقع واحدة رجعية. طيب لو قال لها أنت طالق كعظم الجبل، أنت طالق كعظم سن الإبرة بينهما، لأن ذكر العظم يدل على زيادة الوصف وزيادة الوصف بينهما. نعم. وعند ذكر رحمه الله إن كان المشبه به بما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا، وإلا فهو عند زفر ألي بقى إذا كان المشبه به مما يستعمله الناس عند التشبيه لبيان عظم الشيء يكون بائنا. أما إذا كان الشيء في نفسه غير لا يستخدمه الناس لذلك فإنه يقع به الرجعية. طيب فقال هنا وعند زفر إن كان المشبه به ما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائنا يعني هنا إذا قال لها أنت طالق كالجبل يقع بائنا، لأن الجبل يستعمله الناس في في تعظيم الشيء. طيب أما إذا قال لها أنت طالق كالإبرة يقع رجعيا. طيب وقيل محمد رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله، وقيل مع أبي يوسف يبقى مع أبي حنيفة في أنه متى شبه الطلاق بشيء وقع بائنا عظيما كان أو غير عظيم، وقيل مع أبي يوسف في أنه إذا شباه بما هو عظيم بالعظم فإنه بغير العظم ولو كان عظيما في نفسه يقع رجعيا. طيب هنا جايب لك وبيانه في قوله مثل رأس الإبرة، مثل عظم رأس الإبرة، مثل ومثل الجبل، مثل عظم الجبل. أبو حنيفة في هذه المسائل جميعا ما الطلاق الواقع؟ بائن في الكل، لأنه شبه والتشبيه يقتضي زيادة عواصف. طيب لو نظرنا إلى رأي أبي يوسف فيما إذا قال لها المسألة الأولى مثل رأس الإبرة يقع، لأنه شبهه بما لا يستخدم بغير العظم، بغير العظم، مثل عظم رأس الإبرة لأنه مثله بالعظم أو شبهه بالعظم، وال طلاق العظيم هو البائن. ماشي. طيب إذا قال لها مثل الجبل أو كالجبل تقع واحدة رجعية، لأنه واحد. طيب الإبرة كذلك الأمر. ماشي. سن الإبرة كذلك الأمر. نأتي إلى رأي زفر. زفر قال إيش في الأصل؟ إذا كان الناس يستخدمون المشبه به لإظهار العظم فهو بائن، أما إذا لم يعتادوا أو لم يجعلوه لذلك فهو رجعي. فلما يقول لها مثل الجبل يقع عظم الجبل مثل الإبرة رجعية عند زفر، مثل عظام رأس الإبرة. ماشي الكلام، يبقى عرفت الأصل الذي يبنى عليه مثل هذه المسائل عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. قال عندي طارق أضيقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة باينة، لأن ما لا يمكن تداركه تداركه يشتد عليه وهو البائن، وما يصعب تداركه وما يصعب يقال لهذا الأمر طول وعرض. يعني هنا الطلقة البائنة هو ما لا يمكن تداركها، أما الطلقة الرجعية يمكن تداركها بالإيش؟ كيف يمكن أن تتدارك الطلقة الرجعية؟ عارفين تتدارك يعني؟ يعني تمنع أثرها. وهو أثر الطلقة الرجعية إذا ظل ستحرم عليه امرأته أو سيزول ملكها، لكن الطلقة الرجعية أتداركها كيف؟ قل من الذي يتكلم؟ طيب يبقى تداركها كيف؟ الطلاق البائن يتدارك؟ طيب لماذا؟ لأن أثر الطلاق البائن هو إيه؟ كيف لا يقع؟ قال لامرأته أنت بائن، يستطيع أن يتدارك ذلك؟ طيب الطلاق البائن المرأة بعده لا تزال ملك للرجل أم خرجت عن ملكه؟ فلو قال لها بعد ذلك راجعتك يا حبيبتي، كلمة راجعتك هنا تعمل عملها وتصير هي زوجته؟ لا، يبقى لم يمكن إيش تدارك الطلقة البائنة. لكن لو قال لها أنت طالق ثم وجدها تبكي وهو حزن عليها يقول لها إيش؟ يبقى تدارك أم لم يتدارك؟ فهمنا التدارك. طيب فهنا اسمع، هنا قال لأن قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة. لماذا؟ قال لأن ما لا يمكن تداركه هو البائن، الطلاق البائن، وما يمكن تداركه هو الطلاق الإيش الرجعي. طب ما دخل كلمة عريضة وطويلة في المسألة؟ قال الشيء الذي لا يمكن تداركه أو يصعب تداركه أو إدراكه يقول له طول وعرض، يوصف بذلك في كلامنا. ولذلك إيش يقولون؟ فلانة خطبها رجل ما شاء الله طول وعرض، طول وعرض، يعني معناه إيه؟ أنه رجل إيه؟ عظيم الجسة، لكن لما يخطبها رجل قليل الجسة مثل حالاتي ومثل عادل ومثل إيه؟ من في جسمنا يقولون حتى يمدحون، يقول تزوج رجل من حفظة كتاب الله إيه؟ وهذا أعظم شيء، ولكنهم لا يعلمون. طيب فيبقى هنا أدي الأمر، فيبقى احنا بنقول هنا ان الناس تستخدم كلمة هذا الشيء له طول وعرض فيما ايه يصعب تداركه. ثم الطلاق الذي يصعب تداركه البائن، فهمنا؟ طيب اقرأ بقى اقراها تاني. ولو قال لأن العريض والطويل هذا كناية عن عظم الجثة، ولذلك أتذكر عندنا رجل كان شفاه الله عافاه، رجل كبير اليوم دخل في الثمانين، يعني من أعظم الناس جثة رأيتهم، كان رجل طيب نحسبه كذلك. فأحد إخواننا قال لي دخلت المسجد فوجدت الحاج سيد، اسمه سيد، يجلس متكئا على العمود ويمد رجله، قال وجدت رجله هكذا. هذا كناية عن إيه؟ إذا كانت رجله هكذا، قدمه هكذا، فكيف الجثة؟ فعلا كان يقعد، إذا قعد تجد قدمه من هنا مثلا إلى هنا، هذا شيء عظيم. كذلك مثلا كان هناك رجل آخر، هذا لم أره ولكن سمعت الكناية في تعظيم جثته، كان هناك رجل يسمى غبريال، هذا في الغالب تسميه النصارى وهو نصراني، غبريال. كان جدي عليه رحمة الله يقول غبريال هذا أذنه مثل الكف، كان يقول أدي الكف، يعني يا من لم تره تخيل رجل له أذن هكذا فكيف جسمه. فالمهم يعني الطول وذكر الطول والعرض كناية عن الآية عن التعظيم الشيء. فيبقى هنا إذا وصفت طويلة أو عريضة يبقى هنا قصد زيادة الوصف، وزيادة الوصف في الرجعية هو الآية. اقرأ يا باشا. عن أبي يوسف. لأن هذا الوصف لا يليق به فيغض، ولو نرى ثلاثة في هذه الفصول. يعني لتنوع البينونة، يعني من أول ما ذكر الآه المسائل هذه كألف ملء البيت شديدة كذا كذا كذا إلى نهاية الأمر في هذه المسائل، تطليقة شديدة عريضة طويلة وهكذا، فإنها تحتمل أن هي بائن، ولكن النية تعمل فيما إذا كانت البينونة. البينونة إيه؟ صغرى أو إيش؟ أو كبرى. يبقى هنا كل هذا تقع به الطلقة الآه البائنة، وهذا على أصل أبي حنيفة طبعا. ماشي، صحت نيته لتنوع البينونة على ما مر من بينونة صغرى وبينونة إيه وبينونة كبرى. طيب، والواقع بها بائن.